أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله على آله وصحابته ومن والاه. نتابع تعليقنا المتواضع على متن حرز الأمان لوجه التهاني في القراءات السبع الإمام الشاطبي الأندلسي رضي الله تبارك وتعالى عنه، فنقول وبالله التوفيق. قال رضي الله عنه في فرش حروف سورة الأنعام: وحرفي رأى كلا أمل مزن صحبة، وفي همزه حسن، وفي الراء يجتلى. بخلف وخلف فيهما مع مضمر، مصيب وعن عثمان في الكل قللا. جميع رأى اللي في القرآن إذا لم يكن بعدها ال مك رأى المجرمون، رأى القمر، رأى الشمس، تمال الراء والهمزة عند مزن صحبة. مزن ابن ذكوان، صحبة حمزة بن ثابت وشعبة. وبعدين بقول لك كلا أمل مزن صحبة، المزن السحب، المزن ايه؟ السحب. والسحب اللي ميلت مع الراء جابت لنا الراء، يعني السحب لما ميلت امطرت راء. راء كل الامل، شوف الذوق حتى في التعبير، كل الامل مزن صحبتي، ميل حرف يراء من مزن صحبه، من ارتفاع قوي، من سحاب بتاع الصحبه. لما مال هذا السحاب امطر خيرا. ما هو هذا الخير؟ اماله حرف يراء. يقولوا ايه؟ رئي رئي كوكبا، رئيه ماشي، وفي همزه حسن اللي هو ايه؟ ابو عمرو. رأي همزه بس. وفي الرأي يجتلى، وفي الرأي يجتلى سوس. الياء يجتلى. هيقول ايه السوسي في الوادي اللي مش هنقراه؟ رئى كوكبة. مفيش. هذا خروج منه عن طريقه رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال الامام خالد الحسين: وحرفي رأى للسوس فافتح لساكن وراء غيره، كالهمز في ونآكلا، كله اتفتح. ايه؟ هاي. يعني حرفي رأى اللي بعده ساكن، وحرفي رأى اللي ما بعده ساكن ونأى، كله اتفتح للسوسي، ما ميلش حاجة من دي ولا قللها. ماشي يا سيدي. بخلف، قلنا الخلف طبعا ايه؟ ضيف ملوش غير الفتح. وخلف فيهما، اي في حرفي رأى، اذا كانوا بعد ضمير لرآها رآه. وخلف فيهما، وخلف فيهما مع مضمر مصيب، يعني اذا جاء بعد رأى هاء ضمير، سواء كان هاء الضمير انثى او ذكر، رآه رآها، يبقى ابن ذكوان له خلف. ابن ذكوان له ايه؟ خلف. له خلف. الخلف بتاعه جابه سيدنا الشيخ، بيقول ايه سيدنا الشيخ؟ وفيها خلاف فيهما مع مضمر مصيب، فبالإضجاع والفتح قتلا. كذاك لفتح الراء وإضجاع همزه ولا عكسه. فاقرأ بالثلاث مرتلة. يعني يقول إبا رئيه أو رآه أو رئيه وما يقولش رئاه ينفعش. ما تجيبش الكسر الأول وبعدين فتح. ما ينفعش. يبقى دي معنى كلام إيه سيدنا الشيخ؟ وفيها خلاف فيهما مع مضمر مصيب اللي هو بالذكوان. مصيب اللي هو مين؟ بالذكوان المين. فبالإضجاع والفتح كقتلة كذاك بفتح الراء وإضجاع همزه ولا عكس. فاقرأ بالثلاث مرتبة. طيب إذا مين اللي قال الأبيات دي اللي فاتت دي يا مولانا؟ سيدنا الشيخ أحمد عبد الغني عبد الرحيم. الله يرحمه. وعن عثمان في الكل كل كل رأى. فوش. فوش. إلا إذا كان بعد ساكت. هو رأى رأى القمر رأى الشمس. ملوش تقليد. إلا إذا وقف عليها بقى. يعني اللي بعدها ساكن مش هيقللها إلا إذا وقف عليها. وقبل السكون الراء أمل في صفا يد بخلف. برضو قال يد بخلف وقلنا الخلف ضعيف وحرف راء للسوس فافتح الساكن ضعيف. قلنا طبعا بقول وقبل السكون إن لما تكون الراء رأى بعدها ساكن زي رأى القمر رأى الشمس اللي يميل الراء في صفا حمزة وشعبة. يقول رئى القمر رئى الشمس رئى كوكبة لا رئى دي ما فيهاش حاجة لأن ما فيهاش بعدها ساكن. نتكلم عن اللي بعدها ساكن رئى المجرمون النار. ماشي يا سيدي. بقول وقبل السكون الرأمل في صفا قلبها في صفا يد يد لضعيف مش معمول فيه السوسي. ولذا قال شيخنا الخلف القسي وحرفي رأى للسوسي فافتح لساكن وراء غيره برضه اللي مش ساكن حتى برضه كالهمز في وناء آكلا. ماشي. ايوه في صفا يد بخلف وخلف الهمز خلف يقي صلة برضو الهمز ما يتفتحش عند ايه عند شعبة ولا عند السوس. قال شيخنا العلامة الحسيني وقبل السكون الراء امل صف امل الراء امل في صفا وما وقبل السكون الراء أمل في صفا وما أتاك بذات البيت عن شعبة تهملا. يا سلام. يعني اللي قالوا إن شعبة بميل الهمزة يقول إيه القمر لك لا أهمل أهمل الكلام ده كله. ما قالوا قل في الهمز خلف يقي صلة اللي إيه شعبة اللي إيه سوس يقول صلة شعبة فبنصلحها بنقول لا هذا الكلام. والحاصل أن ورش يقللها وأبو عمرو يميل الهمزة ويفتح الراء. ماشي. ومزن صحبة يميلون الراء والهمز كل ده في الراء اللي من بعدها إيه سكت. وإمالة الراء للسوس غير معمول به. والراء التي بعدها ساكن يميل الراء شعبة وحمزة بس ولا إمالة في الهمز خالص لا للسوسي ولا للشعب. وفي التي بعدها ضمير ابن ذكوان يميل ويفتح ويفتح الراء ويميل الهمز كما تقدم عن شيخنا. ماشي بقول وقف فيه كالأولى، يعني الرأي بعدها الساكن إذا وقف وقف فيه الأولى وقف فيه كالأولى ونحو رأت رأوا رأيت بفتح الكل وقفا وموصلة. خاف لحسن تقيس على رأت، تقيس على رأت رأت ورأوا تقيس على رأت، قال لك لا أهدون فتح. خاف لحسن تقيس ورأوا رأوا رأيت أو ونحو رأت رأوا رأيت بفتح الكل وقفا. والله لفتة حلوة يا عم الشيخ الشعب. ما شاء الله لفتة جميلة ما شاء الله. يلطش ونحو رأت رأوا رأيت بفتح الكل وقفا وموصل. طيب نيجي بقى في رأى. رأى قال علماء التفسير بكل بصره وبصيرته يبقى رأى. رأي بجانب العين، بجانب العين، العين. رئي تراءى له ولم يرى ببصره. فكر يعني فكر أو تخيل. ماشي. وكذلك أي تراءى له على رأي من عمنا يا ورش. وعلى هذا نقول ليس كل ما يرى قد رؤية. طبعا انت نايم. طبعا بقول ليس كل ما يرى قد رؤية، قد رؤية. ولذا ايه ربنا قال للنبي وشراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون. هم بيبصوا كم شايفينك. طيب وخفف نونا مش كده وخفف نونا قبل في الله. قبل في الله من له لخلف لخلف أتى الله والحذف لم يكن أولا لخلف أتى أي والحذف لم يكن أولا وخف نونا قبل في الله أي. أتحاجوني في الله أتحاجوني في الله سليم بيقول وخف فنونا قبل الله من له بخلف أتى وخف فنونا قبل في الله من له بخلف يعني ابن الأكوان ونافع من غير خلف أتحاجوني في الله على أني أتحاجوني أنتم ماشي أتحاجوني تأكيد المحجة ماني بقى تبقى ماني تبقى مد لازم وإدغام مثلين كبير كبير أتحاجونني في الله يبقى في نونين هنا أدغمت نون الوقاية وبقيت نون المتكلم ماشي في نون الوقاية دي بقى حاجونا أنتم وقاية اللي هي الكناية عن اللي بيحجوا ما سموها نون الوقاية الوقاية عشان من غيرها ما يبانش ضمير المتكلم لأن افتخي الضمير بتحمي ضمير المتكلم يقول لك انا هو صح بالك يا سيدي يبقى لا تحاجوني جاب نون المتكلم وما جابش نون وقايه واللي قال تحاجونني وادغم نون الوقايه في النون الثانيه قصده يعني أأنتم تحاجونني فالعملية لغوية بحتة بحتة بس ماشي. بخلف أتى بخلف الخلف الهشام هيبقى هشام لوجهين. أتحاجوني زي الجمهور وأتحاجوني مع ناسا بدون مد يبقى ناسا وابن عامر الاثنين أتحاجوني ويجي خلف هشام مع الجماعة أتحاجوني. والحذف لم يكن أولا يعني النون اللي حذفت النون الثانية وبقيت نون المتكلم. النون اللي حذفت نون المتكلم وبقيت نون الوقاية تحاجون أنتم. واخد بالك أنتم وحذفت نون المتكلم بمعنى والحذف لم يكن أولا يعني ما تفكرش إن النون اللي حذفت نون الوقاية لا ده اللي بيحجوا هم ما تحذفش نونهم إنما اللي تحذف نون المتكلم لأن المتكلم لا يحاج. المتكلم لا يحاج ليه عقدته أصلب من الحديد ما حدش عايز أدعه صلى الله عليه وسلم. إيه يبقى اللي حذفت نون إيه المتكلم لا الوقاية موجودة لأنهم محلهم اللي هيحاج إنما المتكلم حذفت. حذفت ليه؟ قال لأنه مش محتاج يعبر عن نفسه. خد بالك بقى مش ده هو فوق كل تعبير صلى الله عليه وسلم. شفت حلوة الحتة دي أوي أوي أوي أوي أوي أوي حكاية الحلم لم يكن أولا دي يا خبر يا شاطبي جميلة. بقول والحذف لم يكن أولا لم يحدث الأولى يعني لم يحدث الأولى الأولى نون الوقاية دي ما تحذفش لأن هم ما زالوا كفرة ما أسلموش فهيحاجوا على طول. إنما نون المتكلم تحذف لأنه هو فوق النون وفوق الحروف كلها صلى الله عليه وسلم. ماشي يا سيدي. وفي درجات النون مع يوسف سوى. وفي درجات النون مع يوسف سوى صح كده. فتفهم عندي وفي درجات النون وفي درجات النون مع يوسف وكتبها درجات النون لا درجاتها ما تنفعش اصلا نرفعه درجات وفي درجات النون مع يوسف سوى اللي قلنا ارفعه درجات من سوى اللي هم الكوفيين يبقى هنا درجات من يعني منهم اللي نرفع درجاته ومنهم ما نرفعهاش منهم اللي يستحق رفعة الدرجة منهم اللي ما يستحق. طيب اللي هم أصحاب الدرجات نفسيه منهم من هو أهله في هذه الدرجة اللي ترفع على ارتفاعها ومنهم ما ليس أهله لا. لكن رفعناها من عندنا خد بالك بقى نرفع درجات من نشاء يعني نرفع درجات من يستحق الرفع ومن لا يستحق لكن احنا عاوزينه ترفع حد شريكي ما حد شريكي التانيين نرفع درجات من نشاء على فرضية بقى نختار اللي نرفع درجته اللي هو نفسه هيرفع درجته اختاره بقى كأن درجات من يعني نوزع درجات على من نشاء ودرجات من نشاء نختار اللي يترفع درجته ماشي ماشي. وولي سعى الحرفان حرف مثقلة وسكن شفاء. واليسع الحرفان يعني هنا في صرف قولوا إسماعيل والليسع. أيوة مين؟ حمد وكسائي بالضبط. وسكن حرك مثقلة وسكن شفاء. حرك يبقى ولا سقي ولا اهي لم شد وفتح ال صح. وسكن والياء يبقى واللي وسكن شفاء. طيب هو له اسمين اليسع والليسع ودول موجودين في الايه في التوراة. يقول لك اليسع والليسع فجاب لك القراءتين عشان ما تنكرش اي ايه اي اسم منهم. وضحت؟ قطع ازاي والليسع دي لازم يجيبها زي ما هي. والليسع واقتدي حذف هائه شفاء وبالتحريك بالكسر كفلا ومد بخلف ناجا وسكن شفاء واقتدع حذف هائه شفاء وبالتحريك بالكسر كفلا ومد بخلف ناجا. طيب واحدة واحدة واقتدع حذف هائه فبهداه مقتد قل لا أسأله. حذف الهاء شفاء حمد وكساء. حمد وكساء. طيب اقتدي واقتدي اقتدي انت واقتدي خذ الهدى واقتدي بيه. الجماعة بتوع اللغة يقول لك الهاء دي هاء السكت. لا انا ما عنديش حاجه دي. ليه ايه لازمه هاء السكت دي؟ لازمتها ايه؟ طيب لا هدى الله فبهداهم خذه واقتده اجعله قدوتك. اجعل هداهم قدوتك يا محمد لانك فيك خميرتهم كلهم جميعا. طيب ايه؟ طيب او فبهداه فبهداهم اقتد انت. وقراءة اقتد تدل على ان النبي ارفع. تدل على ان النبي ارفع ارفع منهم. ايوه فبهداه مقتد. اما انا هقولها هقولها انا مش مستعجل وانا مش مستعجل. فبهداه مقتد يعني فبهداه تخلق وان كنت ستقتدي بافضل منهم. يبقى اقتدينا تخلق ايه تخلق واقتدي لا خذ الهدى ومثله ومش عليه. يبقى اقتد هنا من غير هاء يعني فبهداهم سر. وان كنت اعلم انك ستفوقهم لانك انت مستغني عن هاء الهدى بتاعتهم. بالك بقى ما هو اصلا فبهداه مقتد قل لا اساله. ما جابش هاء الهدى هنا على ان كان ربنا بيقول له هداه ده شويه عليك انت يا محمد. لا ده انت اعلى اقتد بس اقتد وعلي انت ما انتش محتاج لهداه. وضحت؟ اقتدي يعني خذه وسير عليه. عاوز العين تاني؟ طب والله انا مش عارف ارتبها على بعضها. احاول يعني اقتد. صل على النبي. يعني اقتد. اقتد تأسى. تأسى. ما انا هتأسى بيهم برضه. لا طول بالك بقى. اذا قلت اقتديه يعني خد اخبارهم كلها ومسجلها عندك انت. انما قلت اقتد يعني تأسى بس انما انت ما انتش محتاج ليهم. ده انت اعلى. يبقى عدم الهاء لعلو درجة النبي برضو ما انتش واضحة معاك. الغداء ركبني شوية. هو حضرة النبي لما ربنا قال له وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك. هل رسول الله صلى الله عليه وسلم عاوز تثبيت فؤاد؟ ابدا. الله يثبت فؤاده يعني احنا بنقص عليك بس عشان تتسلى. انما انت فؤادك ثابت طبيعي. فلما اقول فبهداه مقتدي قل لا اسالكم يعني انت يا محمد هذا القصص مثال لك وان كنت ستتعداه لانك لست محتاجا للهدى بتاعهم. لهداهم يعني. ده انت بس هتاخد السيرة وتمشي عليها وتأسس انت من عندك. يبقى اقتد. تأسى وعلي انت من نفسك. طب يا مولانا فبهداه واقتد ما تنفعش انك الناس اللي تبعك تمشيهم كده زي دول. ما هي دي؟ هيبقى كده بقى. يعني الناس اللي تبعك قدهم على هذا الهدى. قدهم يعني بقيادتك قدهم على هذا الهدى. على هذا الهدى. أما أنت فأنت مش محتاج لهذه القيادة. أهو كده. واقتدي. لا خد الهدى ليك أنت كمان. ليك أنت كمان. أيوه كده مفهوم. بس الحمد لله لك أنت. لا لا أنا جاي أصل أنا عمال أفكر فيها في القيادة يعني. يعني فبهداه مقتد يعني قد الناس قد أتباعك بهدى هؤلاء. هدى هؤلاء. لكن انت بقى عارف الهدى ده وعارف غيره. عارف غيره. انما فبهداه مقتديه يعني انت كمان خد الهدى ليك. ليك انت كمان يقودك هذا الهدى. يقودك هذا الهدى. طيب. واقتدي حيث وائي شفاء وبالتحريك بالكسر كفلة. كفلة ده يبقى. نعم. اهو بقى هنا بقى. فبهداه مقتديه خد الهدى لك انت كمان. انت كمان يا ملكيه هداهم ده ملكي لك انت. يعني ما كانش ليهم بس ده انا جايبه ملكي لك انت. انت كمان. ملكي لك انت. طيب يبقى كان قراءة فبهداه مقتدي قل لا أسألك. فبهداه مقتديه قل لا أسألك. ده ابن عم اقتديه قل ماشي. فبهداه مقتديه قل. ثالثة بالسكون. اقتديه قل لا تتعدى. كل هذا يعني ايه؟ لا تتعدى. لا تتعدى هذا الهدى. اقتديه قل اقتديه تعداه. تعداه ما عندك من المحاسن. ما لما اقول اقتاد احمد عبد الباسط يبقى ايه؟ احمد بقى قائد عبد الباسط. صح. لما اقول اقتديه يعني ده بس هو عبارة عن حاجة هتاخدها انت لكن هتحط فوق منها. انت ما انت الا قائد بس. يبقى ان كان من اما من الاقتداء واما من القيادة. فاقتدي هقل من القيادة. اجعله قائدا لك وأسس فوقه. فأنت لست نبي خلق، إنما أنت علوت الخلق. طيب السيد أمولي أقتدي حذف وإيش بالتحريك بالكسر الكفيلة ومد بخلف ماجة. يعني بقول إن ابن زكوان بيقول اقتديه قل بمده، ويقول اقتديه قل من غير مد. القصر هنا مش معمول به لابن ذكوان. قال الإمام خلف الحسيني وعند ابن ذكوان فصل كسره اقتدي مدها، بس مدها مفيش قصر ماشي. وما قصره للحرز يروى فيحمله. يبقى بقى المسألة زودت شوي بس كم قراءة. فبهداه مقتدي قل حمزة والكساء، فبهداه مقتديه قل هشام، فبهداه مقتديه قل ابن ذكوان، والباقي فبهداه مقتديه قل. اقتديه يعني قوده انت وهذبنت. الهدى بتاعهم ده ناقص هذبنت، زودوا كمان انت. مشكلة قرآنية بنت 60 واخد بالك. طيب سيدي، يبقى هشام يقول اقتديه قل، وابن ذكوان يقول اقتديه قل. ماشي يا سيدي. وما قصره للحرز يروى في الرحمن. طيب والكل واقف بإسكانه. إذا وقف كله يبقى إسكان اقتديه. ومند بخلف ماجة والكل واقف بإسكانه يذكو عبيرا ومندلا. الله، لما تكتبه كله شاحل عبير المندل يذكو عبيرا ومندلا. صندل بكور الصندل، ولما تقف بالإسكان يبقى ريحته عمر الصندل حلوة أوي. يا سلام. يعني لما تقول اقتديه اقتديه قل يبقى يزكو لما تقف أبي هداه مقتديه. وده قال والكل واقف بإسكانه، ليه؟ يشير إن الوقف هنا تام. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. يبقى الكل حيوقف كده، كل حيوقف كده عشان يبقى عبير ومندل. يا سلام. وتبدونها تخفون ما تجعلونه على غيبه حقا وينذر صندلا. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. يجعلونه قراقيس يبدونها ويخفون كثيرا. حق أبو عمرو بن كثير. حق أبو عمرو بن كثير. يقولوا يبدونها. يجعلونه قراقيس يبدونها ويخفون. هم بيقولوا ربنا ما نزلش أي حاجة على بشر. أقول لك يا محمد قل لهم من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل إذا كنت يا رب أنزلت الكتاب على موسى نورا وهدى للناس عملوا في إيه هما؟ هل يجعلونه قراطيس يبدونه ويخفون كثيرا، يظهروا اللي يظهروا ويخفوا اللي يخفوا. ماشي ماشي. طبعا والثانية بقى لسه من جاي. وعلمتم يا مشركي قريش ويا مشركي العرب ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. يبقى على قراءة ابن كثير وأبي عمرو قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس ونؤمن يجعل له قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا. ونرجع نقول وعلمتم، يعني زي ما أنا أنزلت كتاب على موسى وهم بيخفوا يخفوه ويظهروا ويظهروا، أنتم كمان علمتم ما لم تعلموا أنتم ولا أبوا. طيب دي على قراءة إيه؟ يبدون ويخفون. طيب قل لهم يا محمد من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس وتخفون كثيرا وعلمتم هبة من غش. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس وتخفون كثيرا ونؤكل معصين. ونقول وعلمتم يا مشرك قريش ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. يبقى حكاية يبدونها على أن حكاية للنبي، وبيقول له أنا أنزلت كتابه هم بيلعبوا في الزمن، يبقى يجعلونه يعني يا محمد أنا أنزلت كتاب على موسى وهم يلعبون به ويفعلون بما يشاءوا. يبقى الغيبة هنا للذنب، ما تصدقوش دول ولاد 60 في 70 انزلتوا الكتاب وهم اللي بيظهروا يصفوه ويلعبوا على كتفه. او قل لهم يا محمد ماذا عندكم الان من التوراه تجعلونه قراطيس تبدونه وتخفون كثيرا. انت اللي تقول بقى، انت اللي تقول لهم من تجعلوا وتخفوا. يعني الاولانيه الله يخبر، والثانيه النبي اللي يخبر. وبعدين الآية دي أصلها نزلت لسبب إن واحد من اليهود زنى، فقالوا إن نروح لأبو القاسم يحكم بيه فحضرة النبي طبعا إيه ما بيقراش غيرتك خد بالك. ففي حتة كانوا بيقعدوا فيها اليهود اسمها المدرسة، فهو قال لهم إيه الرجم حتى الموت. اللي زنى مش متجوز قالوا عندهم الرجم حتى الموت. قالوا ده من عندك انت؟ قال لهم لا، ومن عندكم التوراه. قالوا لا، ما عندناش في التوراه حاجه من دي. قال لهم هلموا بينا الى المدرسه. فرح معاهم المدرسه جابوا التوراه. خد بالك، فواحد راح عارف امه على ايه؟ على الايه بتاع الرجم كده. والنبي قعد فتح التوراة كده النبي وراح جايب الصفحة اللي فيها الآية، فقال له اقرأ يا علي. قال له يا رسول الله، قال له ارفع كمك يا هذا عن الآية. يا نهار مخبيها كمان يهود هذه المصيبة عليه. فولا تذبحهم بقى، اذبحهم انت، قول لهم تجعلونه قراطيس يا اولاد. تجعلونه اذبحهم انت بقى، تجعلونه قراطيس تبدونه تخفون كثيرا. وانتم يا مشركين يا عرب علمتم ما لم تعلموا انتم ولا اباؤكم. قل الله انزل ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. بعضهم بيقول يقف على قول الله، ده غلط. يا اصلا قول الله ثم ذرهم، لا اصلا قول الله تخدير قول الله وانزله القران يعني ثم ذرهم في خوضهم. طب دي هتتقرا ازاي يا مولانا بقى؟ احنا قلنا اهو، لا عايز اقراها على اصح وقف. اقراها لك الاول لايه؟ للي خاطب. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. خلاص، وعلمتم ما لم تعلموا. يبقى كان الخطاب لليهود وبعدين تحول الخطاب لمين؟ للعرب. للعرب. وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. حلو أفاق. قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. التانيين بقى قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس ما الخبر يا رب يجعلونه قراطيس تبدونها ويخفون كثيرا ونؤى برضه وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. يبقى في كلا الحالات أقف جاب قبل قول الله تقف على آباؤه ماشي يا سيدي. وينذر صندلا وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولينذر أم القرى ومن حولها. اللي حينذر الكتاب بقراءته ينذر ولتنذر أنت بهذا الكتاب بقراءتك عليه ماشي. ده اللي يبقى شعبة اللي قال كده صندل عم صندل عم صندل انذر صندل يعني اللي أرى بهذا بهذا الغيب ريحته زي الصندل للبصبص لعم شعبة طيب وبينكم مرفع في صفا نفرين الآية دي يجوزاني من هو مكسر قلب تكسير مين يقول لقد تقطع بينكم في صفا نفرين في حمد صفا اللي هو حصار نفر ابن كثير وابو عمرو وابن عامر كل اللي حقوله بينه يبقى البيع بينك وبين لأنكم مرفع وبينكم مرفع في صفا نفر في صفا وبينكم مرفع في صفا نفر لقد تقطع بينكم لقد تقطع بينكم ايه بينكم قراءة لقد تقطع بينكم هذا فراق يعيه المفارق ومن فارق اي له ذكرى ومن شأن الذكرى ان تضفي بحسرتها على القلوب فتتعذبون بفراقكم لانكم تذكرون بعضكم وتذكرون حبكم لبعضكم وألفتكم لبعضكم فأجعل عذابكم هذا الذكر بهذا الفراق. أما قراءة لقد تقطع بينكم يعني أفرق بينكم وبين أنفسكم وأرواحكم وأعضائكم وأعصابكم فلا يذكر عضو عضوا ولا جسم روحا ولا عصب عصبا فالتفرق داخلكم أنتم فهذا هو الفرق بين القراءتين لأن الفرق مقطع ما له الصلاة ما يعني إيه لا قدر الله مثلا افرض إني إيه القطعت حاجة في يوم وأقول كليات كلية إيد لا أنتم مش هتفتكروا حتى إذا قطعت حاجة مش هتفتكروا يعني تقطع بين أفكاركم وبين أعضاءكم وبين أعضاءكم وبين أنفسكم بدي أحاول لك حاجة شيء قرأت شيء وجاعل قصر وفتح الكسر والرفع ثم لا صح أي وفتح الكسر والرفع جاعل جعل جاعل قصر يبقى جعل وفتح الكسر جاعل جاع والرفع كمان جعل الليل جاعل الليل جعل جاعل وفتح الكسر والرفع الكسر يعني ايه؟ يعني جاعين واللام. يبقى نقول جعل. جعل يفتح الكسرة ويفتح الرفع على المضمومة. ثم لا. ثم لا بقى اللي هم بتوع السيف بقى. لا ثم لا. الثم لا. هم الكوفيون. السكرانين بحلاوة القراءة. جمع شامل. فتح الكسر والرفع والثم لا. ثم لا. اللي هم الكوفيون بقى سكرانين من حلاوة القرآن فهم ثم لا. مش فايقين. طيب ايه بقى الموضوع؟ اذا كنا هنقرا بوجعل الليل نقف على فارق الاصباح. ماشي؟ يعني اذا كنا هنقرا وجعل الليل نقف على فارق الاصباح. شكرا شكرا. معلش اصل انا بيني وبينك يعني ايه مفيش في الشاطئ. مفيش اسرح زي ما انت عايز اعمل اللي انت عايز. داخل درجة سيدي. لاني فارق ما زال يفلق. انما جعل الليل سكن ده قدره. الشمس والقمر حسبان قبل ما يخلقه وعمل ليل ونهار وخلاص وقدره. خد بالك بقى. يبقى جعل الليل هنا ايه؟ تقديرا. فالق الاصباح طول ما انتم مخلوقين في اصباح. فما زال يفلق. صح. انما وجعل الليل ايوه من اول قبل خلقكم وهو قدر ان الليل سكن والشمس والقمر حسبان. يبقى جعل خلاص يعني ما فلما تقول فالق الاصباح وجعل تبقى وحشه. لازم تقول فالق الاصباح تجيب اللي بيفلق لسه بيفلق اهو. وجعل تقدر تفرق وتفرق ما بين اسم الفاعل والفعل الماضي. ده اسم الفاعل. لكن وقف على فالق الاصباح من جنة. انما التانية فالق الاصباح وجاعل يبقى ده الاثنين مع بعض اوصلها بقى. يبقى لسه فالق وجاعل. طب هو فالق وجاعل ولا فالق وجعل؟ الاثنين الاثنين. فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا لك. يبقى اللقاء وجعل الليل لازم يقف قبلها. ما احنا قلنا خلاص بقى احنا بنتكلم على توجيه القراءة. وجعل الليل قدر ان الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا قبل ان تخلقوا. واللي ارى وجاعل الليل في القصر والطول والزيادة والنقص. يبقى جعل قدرا وجاعل خلقا قصرا وطولا. وضعت وكذا وما زال يعني. فلابد ان القار وما زال بقى جاعل لان ايه؟ لان الليل بتاعكم ونهاركم ما يثبتش على حاجه. صح. ما يثبتش على ايه؟ على حاجه. بيقصر يطول بتاع يبقى جاعل لسه. وطول ما انتوا بتناموا بالليل وتصحوا بالنهار يبقى جعل. صح. ماشي. وعنهم بنسب الليل. بتوع جعل. ايوه. جعل الليل. فعل فاعل. وعنهم بنصب الليل. هم برضه سم لهم ثم لا بقى لهم جماعه السكرانين دول. كوفيون. جماعه السكرانين. ماشي؟ ايوه. وبتوع وجاعلوا قال وجاعل الليل على انها مضافة. ماشي، مسألة لغوية لا أكثر. يا سيدي واكثر بمستقر القاف حقا خرقوا ثقله الجلاء. فمستقر هو مستودع. واكثر بمستقر القاف حقا، يقول فمستقر ومستودع. فمستقر المني ومستودع الرحم. فمستقر الجنين ومستودع الرحم. او فمستقر المني في اصلاب الرجال ومستودع فرج المرأة. او فمستقر في اصلاب الرجال ومستودع في ارحم النساء. عندك والنقطه هنا في مستقر ومستقر. مستقر هو على الفعليه ومستقر على المفعوليه. قال انشاكم من نفس واحده فمستقر، اي انشاكم من نفس واحده ممن جعله مستقرا في اصلابكم قبل ان تخلقوا. قال ايه؟ مستقر. فمستقر متجدد من الغذاء. والمستودع واحد، اما رحم المرأة. وبعضهم قال لا، المستقر رحم المرأة والمستودع الأصلاب الرجال. ده باختلاف الايه؟ آراء المفسرين يعني. مستقر حقا خرق. لا، خرقوا ثقله الجلى. خرقوا ثقله الجلى. وخرقوا له وخرقوا. مستقر القاف حقا يعني. حقا. واكسر بمستقر القاف. ماشي. واكسر. واكسر بمستقر القاف حقا. اكسر القاف حق يعني. لمين؟ لحق؟ لابن كثير وابو عمرو. ابن كثير وابو عمرو بس. مستقر ومستقر. خرقوا ثقله الجلى. عم نافع. وخرقوا له بنين وبنات كذبوا وخرقوا اخترعوا. الكل ما عدا نافع يقول خرقوا، ونافع بس هو اللي يقول خرقوا اخترعوا. وخرقوا كذبوا وافتروا. خرقوا ثقلهم جلا. قاف حقا خرقوا ثقلهم. انا عايز حته خرقوا ثقلهم جلا، عايز استرجع. ثقلوا ثقل القاء الراء. خرقوا. خرقوا. ثقلهم جلا. طيب. انجلى نافع يعني. انجلى اللي هو نافع الهمزه يعني. ثقلهم جلا. نافع بس اللي هيقول خرقوا. انجلى ظهر يعني. ظهر. فاللي قال خرقوا اخترعوا كذبوا وافتروا. وخرقوا اخترعوا جابوا له من مفيش. واقفين على وضمان مع ياسين في ثمر شف. ايوه البيت 657. ماشي يا سيدي، والله تعالى اعلم.